الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. وبعد، نواصل التفسير الفقهي في سورة الرعد في قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقد تكلمنا فيما مضى عما يتعلق بالوفاء بعهد الله وعدم نقض الميثاق وعن صلة ما أمر الله به أن يوصل، ونواصل الحديث في ذلك. ففي هذه الآيات فضيلة الخشية من الله، والخشية تجمع بين صفتي العلم والعمل. وفي الآيات وجوب أن ينوي العبد بالعمل الآخرة وإرضاء رب العزة والجلال. وفي الآيات فضيلة الصبر سواء كان على فعل الطاعات أو على ترك السيئات أو على المصائب أو على أذى الخلق. وظاهر هذه الآية أن العبد لا ينال أجرا على الصبر إلا إذا كان مع نية التقرب لله تعالى. وفي الآيات إثبات الوجه لله تعالى، وفيها فضيلة إقامة الصلاة بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها. وفي الآيات الترغيب في بذل النفقات بما يشمل الزكاة الواجبة والكفارات والنفقات وصدقات التطوع. وفي الآيات مشروعية جعل بعض النفقة ظاهرا علانية وبعضها سرا. وفي الآيات الترغيب في الإقدام على الطاعات بعد فعل المعاصي، وأن ذلك من أسباب زوال السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الآيات الترغيب في مقابلة إساءة الآخرين بالإحسان، بوصل من قطع وإعطاء من منع والعفو عمن ظلم. وفي الآيات الترغيب في السعي لإصلاح القرابة ولصلاحهم، وأن الإنسان المؤمن ترتفع درجته في الجنة بصلاح قريبه. وفي الآيات مشروعية إلقاء التحية بالسلام. وفي الآيات استعمال الخبر بمعنى الدعاء، وذلك في قولهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي الآيات أن الصبر من أسباب دخول الجنة. وفي الآيات النهي عن نقض العهود والمواثيق مع الله، والنهي عن قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك الرحم. وفي الآيات وجوب الالتزام بشرع الله، والنهي عن الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي وسفك الدماء واستحلال الأموال والحريات والحرمات. وفي الآيات ذم الخوارج ومن سار على طريقتهم. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ففي هذه الآيات أن الدعاء بالرزق لا يكون إلا لله تعالى فلا يجوز لك أن تدعو غير الله. وفيها أن بسط الرزق في الدنيا لا يدل على كرامة صاحبه عند الله وأن التقتير لا يدل على إهانة أصحابه. وفي الآيات النهي عن الفرح بالدنيا مما يجعل العبد يغفل عن الآخرة. وفيها أنه يحسن بالعبد أن تكون مقاصده أخروية في جميع الأعمال الدنيوية. وفي الآيات التذكير بزوال الدنيا وبيان أن المقصود فيها التزود للآخرة. وفي الآيات أن طلب الآيات والمعجزات من الرسل جهل وأن الأدلة المقنعة كافية في ذلك. وفي الآيات أن الهداية والضلال بيد الله فيسأل سبحانه الهداية ويستعاذ به من الغواية. وفي الآيات منع المخاصم والمناظر من قصر ما يقبله على نوع من الأدلة بل يجب عليه التسليم بالدليل الصحيح سواء كان هو ما يطلبه أو لم يكن. وفي الآيات الترغيب في الإكثار من ذكر الله وأن ذلك من أسباب الهداية والطمأنينة والسكينة. وفي الآية الترغيب في تفهم كتاب الله وتعرف معانيه وأحكامه. وفي قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الاستدلال على الشيء بأمثاله. وقوله هو ربي لا إله إلا هو الإشارة إلى نوعي التوحيد توحيد الربوبية في قوله ربي وتوحيد الألوهية في قوله لا إله إلا هو. وفي الآيات وجوب إفراد الله في التوكل. وفي الآيات جواز يأس الإنسان من الأمور المستحيلة أو مما لم يقدره الله تعالى. وفي الآيات تحريم الاستهزاء بدعاة الحق وأن ذلك من أسباب نزول العقوبات في الدنيا والآخرة. وفي الآيات أن تأخير العذاب عن أحد لا يعني عدم حصوله وإنما جعل الله لكل شيء قدرا لحكم جليلة ومعان عظيمة. وفي الآيات عدل الله تعالى فلا ينزل على العباد عقوبة إلا بسبب أفعالهم. وفي الآيات أن الطمأنينة واليقين هي المراتب المطلوبة مما يعني أن الشك والريبة ليست مطلوبة للشرع. وفي الآيات الترغيب في تلاوة القرآن والاحتجاج به. ثم قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مما سنتكلم عنه بإذن الله جل وعلا في لقاء آت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.